الأساور اللي يلبسونها يقولونها. عاد بعضهم يدعي أن الأساور هذه أن فيها سبب قدري، وأن النحاس يسبب مغناطيس أو كهرباء وأن يؤثر في الروماتيزم يؤثر في، لكن بعضها دعاوى ولا بد تعرض على أهل خبرة أنفسهم. نعم شيخ، إخراج الجن عن طريق الذئب إيه، لكن هذا مو بسبب قدري، ما في سبب قدري إيه. هم معروف أن الجني والذيب على من أول بني آدم، الجني والذيب بينهم عداوة. هو إن كان يجربنا الله أعلم، أنا ما أدري. حتى في واحد من رقاه في القصيم رابط ذيب في البيت عنده رابط ذيب، ويجيب اللي فيه جني عند ذيب هذا لكن اللي جبت عند ذيب حتى اللي ما فيه جني بي يدخل مع الذيب ها؟ اي ما في شك، انا ما اقر الان، بس انا اقول تطبيق القاعده، هل هل هل يوجد في تجربه بني ادم ان الجني اذا راى الذيب يخرج يهرب؟ ها يأتون بالصليب. نعم نعم شيخ، سبحان الله. نه. لا قطع الجريد ما له علاقة بذهاب الأمراض هذا، قطع جريد النخل ما له أي علاقة، ورمي على المقابر بعد أشد، هو يبغاك تقرب من المقابر بس يسحب رجلك للمقابر ها. وحتى الدعاء نفسه، الدعاء وإن كان ظاهر كذا لكنهم يريدون بشر إيه الرقى الأصل فيها التوسع ما لم تكن شركا، ولذلك عائشة كانت ترقيها يهودية بس أنها تسمع كلامها، وزينب كان يرقيها يهودي. يجوز رقية الكافر، الكافر يجوز أن يرقي، بس أهم شيء تسمع ماذا يقول بلسان عربي. سيأتينا في باب الرقى رقية الكافر إيه إيه، هذه مي بأدعية، الدعاء الأصل فيه التوسع، اللهم تدعو بما في نفسك، لكن هذه كلمات يظنون أنها تؤثر وهي غير مؤثرة، ليس الدعاء ولا حتى في التجارب هذه، والله أعلم أن هذه مي ب... كانوا إذا طاح سن الواحد إيه يرمون إذا في الشمس يقول يا الشمس هذا ضرس حمار عطيه ضرس مسار هذا عن شرك واضح، أعوذ بالله، هذا شرك واضح، يظهر أنه موجود في كثير من الشعوب، إذا سقط السن يرمونه في عين الشمس ويقولون أبدلين بسن خير من هذا، أعوذ بالله، يجعلون الشمس هي لترزق ولتعطي، أعوذ بالله، وكان موجود ومنتشر إلى عهد قريب إلى الآن. نعم في أمثلة شيء كذلك، هذه وضع القلادة. طيب المثال اللي ذكرناه في الدرس الماضي ها اي وضع، طيب وضع المصحف في السيارة ايه اذا كان يعتقد ان المصحف سيرد عنه الحادث، نفس المصحف هذه حالة، وإذا كان يعتقد أن الله اللي يرد الحادث لكن وضع المصحف سبب يسبب أني ما يحصل لي حوادث، يضعون المصحف أو يعلقونه، ما هذا هو يصلح ولا ما يصلح؟ كل الحالتين تصلح، المصحف غير كلام الله، كلام الله والذكر والأوراد يختلف، لكن نفس المصحف ما يظهر نفسه. لا فعل